تفسير الآية 37 من سورة الأنعام، يقول تعالى: وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. أي وقال المكذبون، المعاندون، المستكبرون، المستهزئون، المراوغون، ومن يتشبه بهم: لو نزل على محمد آية من ربه، أي دليل ومعجزة تدل على صدقه، تكون مرئية محسوسة كما حدث مع الرسل السابقين، كعصا موسى مثلا التي تنقلب ثعبانا حقيقيا عند إلقائها، أو كإحياء الموتى لعيسى، وما شابه هذا من آيات لكنا آمنا على الفور. إنهم من شدة إصرارهم على ما هم فيه، تمام الإصرار، كلما جاءتهم آية قاطعة دامغة طلبوا غيرها ثم غيرها وهكذا، ويدعون كذبا أنه لو جاءهم بهذه الآية الأخيرة التي يطلبونها فسيؤمنون مباشرة. قل لهم يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم، اذكر لهم وذكرهم بقولك وعملك بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة وبكل وضوح وحسم وبلا أي تردد وبما يناسبهم من أقوال وأفعال وفي توقيت وبأسلوب مناسب. قل لهم إن الله تعالى قادر قطعا على أن ينزل كل آية في أي وقت شاء أو لا ينزلها حسب ما يراه من حكمته وتدبيره للأمور بما يصلح خلقه، وليس لأي أحد أن يقترح عليه تعالى الإتيان بها أو تعديلها أو تبديلها أو منعها، ولكنه لن ينزلها لأنه يعلم أن إصرارهم هو من عقولهم وليس من قلة الآيات، حيث دلائل الله ومعجزاته كثيرة حولهم في كل مخلوقاته في كل كونه. ثم القرآن الكريم ذاته هو أعظم معجزة، إذ جاء بقواعد لأنظمة وتشريعات تدير كل الناس في كل العصور وكل الأماكن، وتصلحهم وتكملهم وتسعدهم إلى يوم القيامة. فهل هناك من نظام دقيق يلائم كل هذه المتغيرات مثله؟ إنهم إن لم يؤمنوا بهذه المعجزة العظيمة فلن يؤمنوا حتما بأي معجزة أخرى، والتي ستكون بالقطع وقتية لا دائمة وأقل منها مهما عظمت. إن معجزة القرآن حتما كافية، لأنه أعجز ويستمر يعجز أي أحد أن يأتي بما أتى به من نظم وأخلاقيات وتشريعات تسعد كل البشر في كل مكان وكل زمان بكل المتغيرات حتى يوم القيامة، وهو يتلى عليهم أن يقرأ باستمرار ويستمعون له، ويمكنهم كلهم الرجوع إليه إذا أرادوا في أي وقت، وهو إعجاز مستمر مع الإنسانية كلها حتى يوم القيامة، لأنه محفوظ بينهم بحفظ الله له، بينما أي معجزة أخرى حسية ستنتهي بانتهاء وقتها رغم عظمتها، ولا يراها إلا فقط من كان حاضرا حينها شاهدا عليها، وقد كانت فقط مناسبة لعصرها، أما بعد ذلك فلم تعد ملائمة. فأي المعجزات إذن أعظم وأكثر استمرارية في تأثيرها؟ إنها حتما معجزة هذا القرآن العظيم. فهذا ما يقر به أي عقل منصف عادل. قوله تعالى: ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي ولكن كثيرا من هؤلاء وأشباههم لا يعلمون، أي لا يعقلون، أي لا يحسنون استخدام عقولهم فيتدبرون فيما ينفعهم ويسعدهم فيتبعوه، وما يضرهم ويتعسهم فيتركوه، ولا يستجيبون لنداء الفطرة بداخلها والتي هي مسلمة أصلا، برجاء مراجعة الآية 172 من سورة الأعراف للشرح والتفصيل عن الفطرة. ولو عقلوا ما فعلوا الذي فعلوا فهم كفاقدي وضعاف العقول، أي كالمجانين والسفهاء، وهم كالجهلة الذين لا يعلمون أي علم نافع مفيد. ولو عقلوا ما فعلوا الذي فعلوه فهم كفاقدي وضعاف العقول، أي كالمجانين والسفهاء، وهم كالجهلة الذين لا يعلمون أي علم نافع مفيد. إنهم لا يعلمون شيئا عن عظمته تعالى وكمال صفاته الحسنى وقدرته وعلمه، وعن الحق والعدل والخير، وعن فوائد أخلاقيات الإسلام وسعاداتها في دنياهم وأخراهم، وعن عقابه للمخالفين الذين يفعلون الشرور والمفاسد والأضرار، وعن أن السعادة والعزة الحقيقية هي مع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والقرآن والإسلام والمسلمين. إنهم لا يدركون كل هذا، وما كل ذلك إلا لأنهم قد عطلوا هذه العقول بالأغشية التي وضعوها عليها بسبب الحرص الشديد الدائم على ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. هذا ولفظ أكثرهم يفيد تمام الدقة والعدل والإنصاف، لأن قلة منهم قد أحسنوا استخدام العقول فآمنوا بربهم وتمسكوا وعملوا بكل أخلاق إسلامهم، فسعدوا تمام السعادة في دنياهم وأخراهم.